بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيب بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 27. قال الشارح رحمه الله تعالى في باب التيمم: 6 دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواه أحمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقدم معنا قول المصنف رحمه الله في التيمم يصح بشروط 8، وذكرنا في لقائنا السابق منها 5 وهي النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء أو الاستجمار، وقلنا هذه الشروط هي شروط في كل عبادة، وبقي الكلام على 3 المتممة للـ8، ووعدنا بالحديث عنها في لقائنا هذا. الحمد لله الذي فسح في الأجل، ونسأله جل وعلا أن يعين على إزهاقه في صالح العمل. قال رحمه الله: 6 دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، أي أنه يشترط للتيمم دخول الوقت، وهذا مبني على الخلاف الذي تقدم معنا في هل التيمم مبيح أو رافع، وكنا قد تكلمنا على هذه المسألة في لقائنا السابق، ورجحنا أن الصحيح أن التيمم رافع، والمذهب هنا مبني على ذلك، مبني على أنه مبيح لا رافع، لأننا ذكرنا ما يترتب على الخلاف في القول بأنه مبيح أو رافع، فإذا قلنا بأنه مبيح فإنه لا يكون إلا بعد دخول الوقت، فلو تيمم قبل الوقت لم يصح، تذكرون ذلك. فهنا مبني المذهب على هذا، مبني على أن التيمم مبيح لا رافع، وما دام التيمم مبيح فيقتصر فيه على الضرورة، ما دام التيمم مبيح فإنه يقتصر فيه على الضرورة، وهي بأن يكون فعله في وقت الصلاة إذا دخل الوقت. هذا هو المذهب، وإن كنا قد رجحنا خلافه في لقائنا السابق، لكن المذهب مبني على هذا. فما دام مبيحا فإنه يقتصر فيه على الضرورة، وهي بأن لا تفعله إلا بعد دخول وقت الصلاة، فيصح لك حينئذ هذا التيمم. نعم. 7 تعذر قوله ولا نافلة، أليس كذلك؟ نعم. ولا لنافلة وقت نهي، هذا عطف من المصنف رحمه الله، لأن الشارح هنا لم يتطرق له، عطف على قوله فلا يصح يعني التيمم لصلاة قبل وقتها، أيضا ولا يصح التيمم لصلاة نافلة في وقت نهي. ووجه ذلك أن وقت النهي ليس بوقت للصلاة، أليس كذلك؟ وجهه، وجه كونه لا يصح، وجهه أن وقت النهي ليس وقتا لأداء الصلاة، بل هو وقت قد نهي عن الصلاة فيه. وإذا كان كذلك فإنه لا يصح التيمم لنافلة في وقت النهي، لأنك تيممت في غير الوقت، تيممت في غير الوقت، ولأنه طهارة ضرورة كما قلنا قبل قليل، فقيدت بالوقت. التيمم طهارة ضرورة، يعني انتقل إليه لعدم وجود الماء أو عدم القدرة إلى على استعماله، فهو طهارة للضرورة. وإذا كان كذلك فإن هذه الحال تتقيد بالوقت فلا تجوز قبله. ومن ناحية ثانية قالوا لأن التيمم مستغنى عنه قبل الوقت، التيمم مستغنى عنه قبل الوقت، فأنت لا تحتاج إليه إلا إذا دخل وقت الصلاة ولم تجد ماء أو لا تقدر على استعماله. فما دام مستغنى عنه قبل الوقت فإنه حينئذ لو تيممت قبل الوقت أشبه التيمم بلا عذر، أشبه التيمم بلا عذر، لا حاجة إليه. واستدلوا على ذلك بما ذكره الشارح هنا رحمه الله، حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، فأينما رجل من أمتي أدركته الصلاة، أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. والشاهد فيه قوله: فأينما أدركت رجلا من أمتي، فهو دليل على أنه إنما يكون عند دخول الوقت. نعم نعم. السابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. صححه الترمذي. هذا هو الشرط السابع في التيمم، تعذر استعمال الماء بشقيه، بشقي التعذر، إما لعدم الماء أو أنه موجود لكنك لا تقدر على استعماله، كمن به مرض يزيده الوضوء، صاحب القروح والجروح ونحو ذلك لا يستطيع أن يتوضأ فيجري الماء على الأعضاء، فهذا أشبه العادم، معذور لمرضه. فالسابع: تعذر استعمال الماء إما لعدمه بأن يحبس عنك الماء، أنت في الطريق وأرسلت ماء، ما الذي معك نفذ وأرسلت في طلبه، فجاء الراوي وتروى لك في مزاده، وبينما هو في الطريق حبسه عنك حابس، إما طاح وإما ضاع وإما ظلت عنه دابته فاحتاج إلى الحمل على ظهره فتأخر عليك ونحو ذلك، فإما أن يحبس عنك الماء أو تحبس أنت عن الماء، أن يكون الماء في طريقك لكن في الطريق قطاع طرق فتعدل إلى طريق أخرى لا ماء فيها طلبا للسلامة والنجاة، فأنت ممنوع من الوصول إلى الماء من هذا الطريق، أو قطع عدو بينك وبين الماء عدو من الكافرين، لو وجدوك في الطريق لأسروك أو قتلوك، أو تكون عاجزا أنت في نفسك عن تناوله وضعت، كمن كان أعظم يده هنا لا يستطيع أن يحمل الماء، فمثل هذا يتيمم، أو كانت معك آلة دلو لكن ليس معك الرشاء والبير أمامك ولا تستطيع الوصول إلى الماء، معك الدلو وليس معك الرشاء وهو الحبل الذي تنزل به الدلو في البئر ثم تخرجه، فأنت في حكم العادل، فنحو ونحو ذلك من الأعذار، ولو كان الماء بين يديك وأنت عاجز عنه فإنك تتيمم لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين الحديث، فهو حديث صحيح. النوع الثاني عدم القدرة على استعماله، تخاف باستعماله الضرر فتعذر الاستعمال، إما لعدم الوجود وإما للخوف من الاستعمال للماء يحدث بك ضرر، يطول مرضك، يزداد عليك المرض، يبقى فيك المرض، يحدث بك مرض، إذا كنت في ليال باردة شاتية تخشى أنك إن توضأت هلكت، فحينئذ تيمم وليس معك ما تسخن به هذا الماء، فحينئذ تيمم، فإذا تعذر استعمال الماء عليك لخوف الضرر أو طول المرض أو زيادة المرض أو بقاء المرض وعدم برئه أو حدوث المرض أو حدوث الضرر في البدن كما هو في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في الليلة الشاتية شديدة البرد حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، فحينئذ تتيمم، أو معك ماء لكنه قليل لا يكفي لشربك ووضوئك فإنك تحرز الماء وتتيمم، أو معك ماء لكن لا يكفيك لشربك ورفقتك فإنك تتيمم، أو معك ماء لكن لا يكفيك لشربك ودوابك بعيرك ناقتك حمارك فرسك فإنك تتيمم، فهذه الصور كلها يجوز لك أن تتيمم فيها ولو كان معك ماء لأنك في حكم العادم، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى، فالمريض أمره ظاهر ومن ذكرناه ملحق بعدم الواجب، المريض أمره ظاهر ومن ذكرنا من غير المريض ملحق بعدم بغير الواجد، و وحديث عمرو بن العاص إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنه حينما أجنب، كانت الليلة شاتية شديدة البرودة، فتذكر قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم وصلى بأصحابه. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وقال له تذكرت قول الله ولا تقتلوا أنفسكم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم وأقره على ذلك. فدل ذلك على أن الإنسان إذا خاف نزول الضرر به ولو كان صحيحا في بدنه، لكن يخاف نزول الضرر، فإنه يتيمم ولو كان الماء بين يديه. إذا ما كان يستطيع أو لا يجد تسخين ماء يتوضأ به أو يغتسل به. نعم. قال أو لخوفه باستعماله الضرر، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة بريدة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. الحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. نعم. ويجب بذله لعطشان، وتتمته أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره عليه الصلاة والسلام، هذا موضع الشاهد. نعم. ويجب بذله لعطشان من آدمين أو بهيمة محترمين. نعم. لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب. نعم. فالآدمي أولى. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. نعم. قوله رحمه الله ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، يعني يجب على من معه ماء فاضل زائد عن حاجة شربه، يجب على من كان معه ماء فاضل وزائد عن حاجة شربه أن يبذله للعطشان وجوبا، لأنه إنقاذ من هلكة، إذا لم يعطى هذا العطشان الماء هلك. وقوله من آدمي أو بهيمة هذا بيان للعطشان، فزادنا أيضا البهيمة، فإذا كان معه ماء زائد عن حاجة شربه وهناك بهيمة تشرف على الموت فإنه يقدم لها ما يحفظها من الهلاك. وقوله محترمين هذا قيد، أما الآدمي فظاهر حرمته، وأما البهيمة المحترمة فسواء كانت له أو لغيره، لو مر في الطريق بقوم بعيرهم جملهم ناقتهم التي يستقلونها ويركبونها تكاد تموت من العطش ومعه ماء زائد عن حاجته، وجب أن يبذل لهم ذلك لأن هذه البهيمة محترمة، وكل البهائم محترمة إلا الخنزير، كل البهائم محترمة إلا الخنزير، أو ما نزع عليه خنزير من الدواب فتولد منه، يعني لو نزل خنزير على جعار الضبع، على الجعار التي هي الضبع فولدت ولدا له مخلط ما بين الضبع وما بين الخنزير فإنه غير محترم ملحق بأصله. والكلب العقور غير محترم، والأسود البهيم غير محترم لأنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه من الكلاب تسقى يبذل لها الماء. لحديث بينما كلب في ركيته يعني بئر قد كاد يقتله العطاش فرأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته الذي كانت تلبسه فسقته، فلما سقته غفر الله لها به بذلك الكلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة أجرا. قالوا أو إن لنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ قال في كل أي نعم أجرا. فدل ذلك على أنها إذا احتاجت الماء وكان معك زيادة فوق ما يحفظك فلا تعطش وتموت، بذلته لها. وإذا كان الكلب أيضا كلب صيد مدرب فهو أيضا محترم من باب أولى، لأن فيه منفعة لصاحبه. فلو وجدت إنسانا في مفازة معه كلبه هذا الذي أشرف على الهلاك فإنك يجب عليك أن تنقذه من الهلاك. نعم. ولهذا استدل الشارح رحمه الله تعالى بحديث البغي، ثم ذكر عن ابن المنذر الإجماع عن كل من حفظ عنه من أهل العلم أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم لأنه إذا استهلكه في الوضوء هلك، تعرض للهلكة. نعم. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. نعم. من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم يتيمم، يعني أن من أراد الطهارة سواء كانت هذه الطهارة من حدث أصغر أو من حدث أكبر ووجد ماء قليلا، وهذا الماء لا يكفي لطهارته كلها وإنما يكفي لبعض طهارته، فإنا نقول في هذه الصورة له اجمع بين الطهارة بالماء وبين الطهارة بالتيمم، اجمع بين الطهارتين بالماء وبالتيمم. كيف تستعمل الماء فيما يكفي من أعضائك؟ فإذا استنفدته تيممت للباقي. فمثلا لو أن إنسانا عنده من الماء ما يكفي في الوضوء لغسل وجهه ويديه، فإن نقول اغسل وجهك ويديك والباقي تتيمم عنه، فيجب عليك أن تستعمله فيما يكفي، ثم ما لا يكفيه من بقية الأعضاء تيمم له. وسبب إيجابنا عليه استعمال الماء أولا هو سبب إيجابنا عليه استعمال الماء أولا هو لأجل أن يصدق عليه أنه عادم للماء فيما بقي من الأعضاء. أوجبنا عليه أن يستخدم الماء أولا حتى ينتهي، فإذا انتهى يبقى حينئذ واجد للماء ولا لا؟ انتهى الماء، يبقى عادما حينئذ للماء، فنحن نقول له الآن أنت عدمت الماء، فإذا عدمته استعملت فيما بقي من الأعضاء التيمم، لأنك حينئذ ينطبق عليك قوله تعالى فلم تجدوا ماء. فسبب إيجابنا لاستعمال الماء أولا حتى يصدق عليه بعد أنه عادم للماء. والدليل على هذا قوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال جل وعلا. واستدل الشارع أيضا له بما هو في معناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو بمثل قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، فحينئذ إذا غسلنا الوجه واليدين وانتهى الماء ونحن مأمورون بغسل الأعضاء نتيمم لمسح الرأس ونتيمم لغسل الرجلين، فنكون حينئذ تيممنا لتعذر وجود الماء، فنكون بفعلنا هذا قد اتقينا الله ما استطعنا. فهذا الذي نستطيعه، توضأنا بماء حتى انتهى وأتممنا بتراب طهور فيما بقيا. وهذا في الحقيقة ليس هو من باب الجمع بين الطهارتين كما قال بعضهم مضعفا له، فإن بعض أهل العلم قال لا يفعل ذلك وإنما يتيمم لأنه جمع بين الطهارتين. نقول هذا القول غير صحيح، فإن الجمع بين الطهارتين لو توضأنا وتيممنا، لو توضأنا وتيممنا، أما وإن قد توضأنا في بعض الأعضاء ونقص البعض الآخر فإن تيممنا له قائم مقام الغسل فلم يجمع فيه بين طهارتين، أليس كذلك؟ فمثلا غسلنا الوجه واليدين بالماء، بقي مسح الرأس وبقي غسل الرجلين، أليس كذلك؟ هذا ما وفى به الماء، ما كفاه الماء. فأنت حينما تتيمم عن مسح الرأس وغسل الرجلين، أو تتيمم عن مسح الرأس وغسل الرجلين وغسل الوجه واليدين، تتيمم عن الناقص، فليس هو حقيقة جمع بين الطهارتين، وإنما هو إكمال لطهارة نقص استخدام الماء فيها فأكملناه بالتيمم. والأقوال في هذه المسألة متعددة، ولكن هذا هو الصواب إن شاء الله. الأقوال في هذه المسألة متعددة، ولكن هذا هو الصواب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم يكمل، نعم التراب عنده يكمل، نعم يتابعه، نعم لأنه وضوء كله. نعم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم محافظة على الوقت، قاله الأوزاعي والثوري، وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال معناه في الشرح. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي إذا وصل المسافر الذي لا ماء معه إلى موضع الماء، وصل المسافر الذي لا ماء معه إلى موضع الماء، ولكن بقي من وقت الصلاة شيء ضيق جدا يضيق عن أن يتطهر بالماء ثم يصلي. يعني الوقت ما بقي من الوقت لا يتسع إلا للصلاة، بل وربما يدرك من الوقت جزءا في بعض صلاته، كمن أدرك ركعة قبل المغرب فقد أدرك العصر ولا لا، أليس كذلك؟ فما بقي معه إلا هذا الجزء الذي لا يتسع للطهارة بالماء وأداء الصلاة، فإن التيمم أخف أخصر، فإنه يتيمم حفاظا على الوقت. وهذا وجه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهو المذهب عند الحنابلة، وقد قال به من السلف أبو عمرو الأوزاعي وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى. فأحمد، فالمذهب عند أصحاب أحمد على هذا حفاظا على الوقت، العلة محافظة على الوقت. والوجه الآخر في المسألة أنه لا يتيمم لأنه واجد الماء، الماء أمامه، وهذا عليه أكثر أهل العلم. والذي يظهر أن المسألة يفصل فيها، فإن كانت الصلاة مما يجمع بينها وبين التي بعدها فهذا ينتظر حتى يتوضأ ويصليها مع أختها، وإن كانت مما لا يجمع كالفجر مثلا فإنه إذا خاف خروج الوقت ولا يصل إلى الماء فإنه يتيمم. وهذا سيأتي بيانه في الصورة الأخرى، وهي قوله رحمه الله أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم. يعني أنا وإياكم في سفر ولا ماء معنا، فوصلنا إلى أقرب محطة في الطريق بعد 100 كيلو وجدنا بها ماء، لكن وجدنا أمة من الناس ماسكة عليه سرة، أمة من الناس طوابير مسكوا سرة ينتظروا، فحينئذ ماذا تعمل؟ إن مسكت سرة أنا وأنت وأنتم خرج الوقت ونحن ما وصلنا على سرتنا على نوبتنا. النوبة هنا هي السرة، النوبة هنا هي السرة التي تمسكها في هذا الطابور، قدامك 90 شخص 70 شخص ما ينتهي الذي قبلك إلا وقد خرج الوقت. فإذا كانت النوبة هذه التي هي سرتك ودورك في أخذ الماء لا يأتي ولا يتصل أنت إليه إلا بعد خروج الوقت، فإنك هنا تعدل عن الماء وتتيمم. وإنما عدلت إلى التيمم في هذه الصورة لعدم قدرتك على استعمال الماء، هو موجود أمامك لكنك غير قادر على أن تصل إليه، قبلك 90 شخصا ينتظرون فلا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، فأنت في حكم غير القادر على استعماله، صاحب القروح والجروح، هو موجود لكنك لا تقدر الوصول لا تقدر على الوصول إليه في الوقت، فتتيمم استصحابا لحال عدمه، تتيمم استصحابا لحال العدم، يعني وجوده مع عدم قدرتك عليه كغير كعدم وجوده، أليس كذلك؟ أليس الجريح صاحب القروح والحروق أيضا لا يستطيع استعمال الماء وهو بين يديه؟ أليس كذلك؟ فهو ملحق بالعادم، أليس كذلك؟ فأنت الآن بمنزلة صاحب القروح أو الجروح أو المريض، الماء بين يديك لكنك لا تستطيع استعماله، لا تقدر عليه، ما تصل إليه. فلما كنت كذلك استصحبت حال العادم كأنك كمن عدمه، فتتيمم وتصلي، تتيمم وتصلي. نعم. وغيره لا، ولو فاته الوقت. غيره أي غير المسافر، قال وغيره لا يعني المسافر، غير المسافر لا يجوز له التيمم، يعني ما تأتي في مكة وتنتظر الطابور على الحمامات والوضوء وتقول أنا في حكم المسافر، وتخرج برا تدور لك تراب تيمم، لا. نعم. ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء أو أمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريطه، لتفريطه. وغيره أي غير المسافر في الوقت لا يجوز له التيمم إذا كان مقيما. قال ومن في الوقت أراق الماء، يعني أن من كان مسافرا ثم دخل عليه الوقت، دخل عليه وقت الصلاة، أو كان أيضا غير مسافر ودخل عليه وقت الصلاة ومعه ماء فأراقه كفاه، ثم بقي بلا ماء، أو مر هذا المسافر بالماء بمكان فيه ماء وكان في وقت الصلاة ويمكنه أن ينزل في هذه المحطة ويتوضأ للصلاة فلم يتوضأ وهو يعلم أنه لا يجد غير هذا الماء الذي أراقه، أو لا يجد غير هذا الماء الذي مر به الآن في الوقت، في وقت الصلاة، فنقول يحرم عليه إراقة الماء الذي معه، ويحرم عليه تركه أيضا للوضوء حينما مر على المكان الذي فيه ماء في الوقت، وهو يستطيع أن ينزل ويتوضأ ويعلم أنه لا يجد غير هذه المحطة، فيحرم عليه إراقة الماء إذا كان في الصورة الأولى، ويحرم عليه تركه للوضوء في الصورة الثانية حينما مر بمكان فيه ماء ولم يتوضأ لتفريطه، لتفريطه. فقوله رحمه الله لا من ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم، فقوله حرم جواب الشرط من، ومن في الوقت أراق الماء يفهم منه أنه لو أراق الماء قبل الوقت ما عليه شيء، لكن معه ماء فأراقه في الوقت وقت الصلاة ولم يتوضأ، أو ما معه ماء ومر بمكان فيه ماء في وقت الصلاة وهو يعلم أنه لا ماء أمامه غيره ويمكنه أن يتوضأ فتجاوزه فعله الأول لإراقة الماء حرام، وفعله الثاني لتركه للوضوء وهو قادر على أن يتوضأ مع علمه أنه ليس أمامه غير هذا الماء، كل هذا الفعل محرم، وذلك لأنه مفرط، لأنه مفرط. ولما فرط هنا حرم فعله. ويبقى هل يتيمم ويصلي؟ هذا الذي سيأتينا. نعم. ثم إن تيمم وصلى لم يعد في أحد الوجهين، والثاني يعيد لأنه مفرط، قاله في الشرح. نعم. قوله ثم إن تيمم وصلى، يعني هذا الذي فعل هذين الأمرين، أراق الماء، قال هذا الماء صار وسخ، أراقه في وقت الصلاة، أو مر بالمحطة والمحطة فيها ماء والوقت قد دخل ولم يتوضأ وهو يعلم أنه ليس أمامه موضع آخر فيه ماء فمشى، حرم فعله في الصورتين جميعا، إراقة الماء وترك الوضوء. لكن إذا حصل هذا أصبح الآن غير واجد للماء، أليس كذلك؟ فإذا تيمم وصلى هل يعيد؟ المذهب أنه لا يعيد، المذهب لم يعد. ثم إن تيمم، عطف على الذي سبق في الصورتين، ثم إن تيمم يعني الذي أراق الماء في وقته بعد دخول الوقت وكان يستطيع أن يتوضأ منه لكنه أراقه، أو الذي وجد الماء في طريقه بعد دخول الوقت ولم يتوضأ وهو يعلم أنه ليس أمامه ماء آخر ففرط في الصورتين جميعا، ماذا يعمل؟ إذا تيمم وصلى هل يعيد؟ من كان بهذه الحال لا يعيد على المذهب، من كان بهذه الحال يتيمم ولا يعيد. لماذا؟ لأنه في الحقيقة ليس أمامه غير الصعيد، غير التراب، غير التراب، فإنه يصلي لأنه عادم للماء حال التيمم، حال التيمم، حينما تيمم لا ماء بين يديه، فالصحيح أنه يتيمم. أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت، لو أراق الماء قبل الوقت الذي معه، ولو مر بمكان فيه ماء قبل الوقت، قال أنا الوقت أمامي والوقت ما دخلت الصلاة، في أقرب محطة إن شاء الله لكن ما وجد. نعم. فأشبه في صورته هذا، أشبه عادم الماء الذي أراقه قبل الوقت، الذي أراقه قبل الوقت ومر بالماء أيضا قبل الوقت، فلا إثم عليه ولا إعادة ويصلي. أما صاحبنا الذي تركه في الوقت وأراقه في الوقت صح تيممه ولا إعادة عليه في صلاته التي صلاها ويأثم، لأننا قررنا أنه حرم عليه هذا الفعل. فالفرق بين عادم هذا ومن أراقه قبل الوقت، وبين من وجده في الوقت وأراقه في الوقت، هو في الإثم، في لحوق الإثم. فالأول يحرم عليه إراقة الماء بعد دخول الوقت كان يتوضأ منه، ويحرم عليه أن يترك المكان الذي مر به وفيه ماء في الوقت، كان الواجب أن يتوضأ منه وهو يعلم أنه لا مكان أمامه فيه ماء بعد هذا الموضع، فصلاته صحيحة إن تيمم ولا إعادة عليه وعليه الإثم. أما الذي أراق قبل الوقت أو مر بالمكان الذي فيه ماء قبل الوقت ولم يتوضأ منه ودخل الوقت وخشي أن يخرج ولما يبلغ إلى مكان فيه ماء، فإنه يصلي ولا إثم عليه، يصلي ولا إثم عليه ولا إعادة، من باب أولى. نعم. ومن خرج من المصر، من المصر، نعم، لا، وإن وجد، وإن وجد محدث ببدنه، أليس كذلك؟ ما قرأت ثم إن تيمم ثم إن تيمم وصلى لم يعد في أحد الوجهين. نعم. والثاني يعيد لأنه مفرط. نعم. قاله في الشرح. نعم. ومن خرج من المصر إلى الأرض إلى أرض من أعماله. لا لا لا, لا. ومن خرج من وإن وجد محدث ببدنه. هذا ما هو عندكم؟ هذا هو صح. بعد. ها؟ بعد. لا هذا محله حتى في نسخة ابن عوض وهي أتقن. هذا محله. نعم. حتى في نسخة ابن عوض وحاشية ابن عوض المرداوي وهي أتقن. هذا محله. وإن وجد محدث هذا محله. نعم. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة. هذا الموضع بعد قولنا ثم إن تيمم تقدمونه صححونه. نعم. يجعل عليه تقويس في أوله وفي آخر العبارة ويقول هذا هذه العبارة موضعها بعد قوله ثم إن تيمم وصلى. هكذا تجعل على بدايتها وإن وجد محدث هكذا معقوف في أولها ثم معقوف في آخرها وهي ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. يجعل عليها أيضا معقوف ويقال ما بين المعقوفين موضعه بعد قوله ثم إن تيمم وصلى لم يعد. هذا موضعه الصحيح. وهذه من ميزات معارضة الكتب وتصحيح أهل العلم لها. نعم. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة نجاسة. اقرأ على أي وجه اقرأ. نعم. وإن وجد محدث. نعم. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة. نعم. ماء لا يكفي. لا يكفي. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي. هات. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل. يعني وإن وجد محدث ماء لا يكفي لنجاسة ببدنه وثوبه. هذا معناه. نعم. وإن وجد محدث بين مطتين جملة معترضة أصله وإن وجد محدث ماء لا يكفي نجاسة ببدنه وثوبه فقدماك الجملة المعترضة. نعم. فماء متعلق بوجد محدث. فإن وجد محدث ماء لا يكفي نجاسة ببدنه وثوبه. وهذا من الركاكة أحيانا التي تحصل في متون الفقهاء. نعم. وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. نعم. يعني هذا الكلام أن المحدث حدثا أصغر أو أكبر. المحدث حدثا أصغر أو أكبر إذا وجد ببدنه وثوبه نجاسة أصابتهما ووجد ماء لا يكفيه لرفع حدثه وغسل بدنه وغسل ثوبه. نعود نقول إذا وجد محدث حدثا أصغر أو أكبر ببدنه وثوبه نجاسة أصابتهما ووجد ماء لا يكفيه لرفع حدثه وغسل بدنه وغسل ثوبه معهما لكن لا يكفي لهذه الثلاثة رفع الحدث عن نفسه غسل النجاسة عن بدنه غسل النجاسة عن ثوبه. عندنا ثلاثة أشياء تحتاج إلى الماء: رفع الحدث عن الإنسان وهو نجاسة معنوية، وأيضا النجاسة التي على بدنه، أيضا النجاسة على ثوبه. وجد ماء لا يكفي لهذه الثلاثة، ماذا يعمل؟ فإنا نقول يجب عليه أن يقدم أولا غسل الثوب الذي يصلي فيه لستر العورة. يجب عليه أولا أن يغسل الثوب، فيقدم غسل الثوب على غسل البدن وعلى الحدث. وذلك لأن التيمم لا يصح عن نجاسة الثياب. إذا كان ثوبك نجس تتيمم عنه، إذا كان لا يدخله التيمم يبدأ به. الثوب تتيمم عنه وهو نجس ما ترتفع نجاسته، فإذا تبدأ بغسل الثوب من هذا الماء الذي معك، تبدأ أولا بغسل الثوب، لأن الثوب لا يصح التيمم عن نجاسته. ثم إن فضل شيء من الماء غسل به بدنه. ثانيا من النجاسة التي وقعت عليه، غسل به بدنه من النجاسة التي وقعت عليه. لما جعلناها ثانيا؟ لاختلاف العلماء أيضا في صحة التيمم لها. إذا كان على جسمك نجاسة ما تقول أرفعها بالتيمم، هذا محل خلاف قوي عند العلماء، لابد من إزالتها بالماء. فحينئذ اختلاف العلماء في هذا يوجب علينا أن نقدم غسل البدن تجنبا لهذا الخلاف، لأن المسألة فيها نزاع. بخلاف الحدث الجنابة أو الحدث الأصغر، فإنهم قد اتفقوا على أن التيمم ينوب عنه، فلهذا جعلناه آخر الأمور الثلاثة. فأولا يبدأ بالثوب لأن التيمم لا يصح في رفع النجاسة فيه، ثم بدأنا بالبدن للخلاف القوي، التيمم محل خلاف في رفع هذه النجاسة التي وقعت على البدن. بخلاف الحدث فإنه لا خلاف بين العلماء على أن عادم الماء أو غير القادر على استعماله كعمر بن العاص في الجنابة لما احتلم يجوز له أن يستخدم التيمم بلا خلاف بينهم في هذا، فلما كان كذلك جعل آخر الأمور الثلاثة. فيبدأ حينئذ بما؟ بثوبه، ينظفه لأنه يستر به العورة والتيمم لا يصح عن النجاسة التي عليه، لا يرفعها. ثم يثنى بالبدن فترفع عنه النجاسة لأن التيمم لا يرفع في هذا، والخلاف بين العلماء في ذلك قائم. ثم بعد ذلك يأتي رفع الحدث، فإذا بقي شيء اغتسل أو توضأ، وإن لم يبق شيء تيمم. فإذا إما أن يغسل الأول ويتيمم إذا كان مضطرا، وإما أن يغسل الأول والثاني والثالث يتيمم، والأمر فيه جائز ولله الحمد، وإن وسع الثلاثة فالحمد لله. نعم، ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية وحديث عمار وقوله في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه: عليك بالصعيد فإنك يكفيك، متفق عليه. نعم. وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، لأنها طهارة على البدن مشترطة للصلاة. نعم. فناب فيها التيمم كطهارة الحدث، قاله في الكافي. نعم، يصح التيمم لكل حدث يعني أصغر أو أكبر، أو حيض أو نفاس انقطع الدم فيهما عن المرأة، فحكمهما كحكم الجنب. إذا انقطع عنهما دم الحيض ودم النفاس ولا ما تيممتا فهما كالجنب سواء. ويصح أيضا التيمم للنجاسة التي على البدن التي لا يعفى عنها، كالتي تضره إزالتها. يعني لو وقع بإنسان صاحب قروح وحروق، نجاسة على حروقه وقروحه، ولا تزول هذه النجاسة إلا بالماء، لا يعفى عنها إلا بالماء، لكن صاحب القروح هذه والجروح التي عليه لا يستطيع الوضوء، صح ولا لا؟ فإذا كان لا يستطيع الوضوء فهو كالتي تضره إزالتها، أو يضره الماء الذي يزيلها به، فحينئذ نقول له تيمم. أما الصحيح الأول نقول لا، لابد أن تغسل النجاسة بعد أن تغسل الثوب، تغسل الثوب ثم النجاسة على البدن، ثم بعد ذلك إذا ما وجدت تيمم. أما هذا الذي تضره إزالتها فإنه يعفى عنه. أو يضره الماء، يعني لو كان الجلد رقيقا، هذا معنى تضر إزالتها. هذا أليس هو موضع الوضوء معشر الإخوة؟ موضع الوضوء في اليدين. فلو كان الإنسان به قروح أو حروق ووقع شيء من البول لصغير من صغاره عليه، جاء بطفله فبال عليه وهو يأكل الطعام، هذا لا يزال إلا بالماء، أليس كذلك؟ طيب إذا جاء الماء ضره، أو مجرد رقة الجسم تريد أن تزيله فتهلك الرجل هذا أو تهلك المرأة هذا إذا أزلت هذه النجاسة. فإذا كان كذلك تضرك إزالتها يكفيك أن تيمم. يضرك الماء إذا جاء عليها كما قلنا يؤخر البرء، يبقي المرض، يطيل المرض، يزيد في المرض، فهذا يكفي فيه إيش؟ يكفي التيمم. وقوله بعد تخفيفها ما أمكن، يعني أنه إذا لم يستطع الإزالة بالماء لكن يستطيع تخفيفها، فإذا كان يستطيع تخفيفها فإنها تخفف ثم بعد ذلك يتيمم. كيف ذلك؟ تجد بعض القروح أو الجروح أو الحروق ممكن تمسح بمسحة رطبة، أليس كذلك؟ يمسح بمسحة رطبة كما ترونه عند الأطباء في المستشفيات. فهذا الذي أصابته نجاسة في موضع الحروق أو القروح أو الجروح التي يتضرر بالإزالة أو يتضرر بالماء، أقول إذا كان يمكن تخفيفها خففت ما أمكن، وذلك بمسحها بماسحة رطبة حتى يزول أكثر العين، ثم بعد ذلك يتيمم عن الباقي. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، خففها ما أمكن، يعني بمسح لها بمسحة رطبة أو حك لليابس منها، إذا يبست هذه النجاسة واستطاع أن يحكها حكا خفيفا فيظهر الأعلى ولو ما بقي إلا الأثر أو شيء من لون، فإنه حينئذ إيش؟ حينئذ يكفيه أن يتيمم عن هذا. وهذا يتصور فيما إذا استنجى من كانت هذه حاله، فبقي بيديه وبها شيء من حروق أو قروح، بقي شيء من عذرة أكرمكم الله، فإنه يمسحها بالرطبة، أو إذا يبست جاءت الصلاة الأخرى فرآها يابسة حكها بقدر الاستطاعة إلى أن يصل إلى درجة لا تضره ويتيمم عن الباقي. فهذه الصور كلها قد ذكرها الفقهاء، ولعلنا نقف عند هذا القدر، والكلام الذي سيأتي أيضا فيه طول مثل هذه الصور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الوقت 11 إلا ربع، فلعلنا نكتفي بهذا كله. نعم نعم نعم، نحن ذكرنا لإخوتنا وأبنائنا أن هذا آخر لقاء لنا في هذا الفصل، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا على خير، لأن الأسبوع القادم الطلبة فيه يتفرقون للاستعداد للامتحانات، وفيه أيضا بعض الامتحانات المقدمة المتعارضة والشفويات ونحو ذلك. فنحن نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.